الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجأ ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه والخلان. ثم أما بعد، يقول سبحانه جل في علاه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاعلم هداك الله، لقد من الله سبحانه وتعالى على حبيبه ومصطفاه بمعجزة عظيمة اختلفت عن معجزات غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك بسبب عظمتها كونها كلام الله، وكذلك لدوامها وبقائها إلى ما شاء الله. ألا وإنها القرآن الكريم، كما ومن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل هذه المعجزة حجة للناس جميعا، صالحة لكل زمان ومكان، يستمع لها كل مستمع ليتدبر آياته من إنس وجان. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لذا جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بهذا الكتاب العظيم ركنا في هذا الدين، لا يتحقق إسلام امرئ إلا بالإيمان به. فاعلم رعاك الله بأنه عليك أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، وهو مفصل ليس بمفترى وليس بمخلوق كما قال شر الورى، منزل على عبده في ليلة قد قدر، وبأنه مهيمن على ما كان قبله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال غير ذا قد زورا. يحفظ كتاب ربنا بالقلوب وبالألسن يتلى، ويسمع بالآذان والأبصار به متعلقة كي تنظرا. وكتاب ربنا بالعربية وهو معجز، وبإعجازه أهل العلوم واللغات حيرا. وسنسعى بإذن الله تعالى خلال سلسلتنا هذه أن نبين كل مفردة مما سبق وذكرنا مما يجب الإيمان به حول هذه المعجزة العظيمة. فسنبين خلال سلسلتنا إن شاء الله وإن أحيانا وإياكم أنه كلام الله، أي أن القرآن كلام الله ليس بمفترى، ونبين أنه ليس بالمخلوق، ونبين أنه مفصل ومهيمن، ونبين كيفية حفظه وكيفية التعبد إلى الله به سبحانه جل في علاه، كما وسنبين إن شاء الله إعجازه العلمي واللغوي. وسنبدأ معكم رعاكم الله في تبيان أنه كلام الله. فاعلم بداية رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وإن الله سبحانه وتعالى يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. واعلم هداك الله بأنه يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ويقول: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. واعلم رعاك الله بأن الله سبحانه جل في علاه يقول: والله يقول الحق. وكذا فإنه يقول: سلام قولا من رب الرحيم. وكذا فإنه يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فاعلم هداك الله بأن القرآن كلامه تعالى جل في علاه تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من الفاتحة وحتى خاتمته شاهد على ذلك. وكلامه ربي سبحانه وتعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري سبحانه وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفذ له صفة كان قد اتصف بها سبحانه وتعالى. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فاعلم هداك الله بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، يتكلم حيث ما شاء ووقت ما شاء بالمراد الذي شاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وعن كبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده بسبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ولنفد ماء البحار ولو جاء بأمثالها، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة إلا أنه لم يرد الحصر، انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن ابن إسحاق رحمه الله يقول: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير، أو ربما قال عن عكرمة، ثم قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: يا محمد، أرأيت قولك، أي قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم يكملون ويقولون: أرأيت قولك هذا إيانا تريد أم قومك؟ أي هل تتكلم عنا نحن اليهود أم أنك تتكلم عن قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءنا أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله، إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. ثم اعلم هداك الله بأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيما سألوه عنه من ذلك، أي عندما سأل اليهود محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد قولهم هذا قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية. فانظر رعاك الله كيف أن الله أراد أن يبين لهؤلاء عظمة كلمات الله سبحانه وتعالى، وبأنها لا تنفذ بصفات جلاله وكماله سبحانه جل في علاه. ثم اعلم أيضا هداك الله بأن كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه هو عين كلامه وليس بالمخلوق. كلام الله في كتابه هو عين كلامه وليس بالمخلوق. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. هذه الآيات وغيرها من الآيات الدالات الواضحات تثبت لك بأن كتاب الله إنما هو كلامه جل في علاه حقيقة. واعلم أننا عندما نقول حقيقة نعني حقيقة بحروفه وبمعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل حروفه ومعانيه. وليس كما ذهبت أعداء الله من الجهمية. قال الله تعالى مبينا ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما هو كلام الله الذي قصده المولى عز وجل عندما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجير المشرك حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن؟ فالقرآن هو كلام الله وهو عين كلامه جل في علاه حروفا ومعاني. إذن ليس كلام الله هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يقول أيضا سبحانه جل في علاه: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون، الشاهد هنا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فما هو كلام الله المعني؟ ألا وهو المعاني مما أمر الله. لذلك كان أمر الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن قال: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فاعلم هذاك الله بأنه وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلامه والقرآن. هذا فيما رواه أبو داود. واعلم أيضا رعاك الله بأن ابن خزيمة رحمه الله روى لنا عن ابن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآية، خرج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والقصة حتى لا أطيل فيها هي معروفة مشهورة عندكم جميعا، لكن الشاهد منها هنا أنه عندما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال له المشركين اسمع ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال لا والله لكنه كلام الله وقوله. إذن هذا الكلام ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، والشاهد مما رواه ومما ذكره ابن خزيمة هنا أن هذا الكلام ليس كلام محمد كما ادعى المشركون. فمن قال بأن هذا القرآن هو كلام محمد فقد قال بقول المشركين، لأنهم هم من قالوا لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اسمع ما يقول صاحبه. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا والله لكنه كلام الله وقوله. وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أنه كان يقول كلام ربي كلام ربي. وكذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. ويتبين لك مما سبق رعاك الله بأن القرآن هو كلام الله عين كلامه بحروفه وبمعانيه. وعليك أيضا رعاك الله أن تؤمن بأنه منزل، منزل من الله سبحانه وتعالى، منزل من عند الله عز وجل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قولوا، هذا أمر من الله، فإذا كنت مسلم ينبغي أن تلتزم أمر الله. فماذا تقول؟ عليك أن تقول كما أمرك الله أن تقول. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن أنت مأمور أن تؤمن وأن تتلفظ، فلا يمكن أن تكتفي بالإيمان القلبي كما ادعت الجهمية والمرجئة، بل لا بد من القول والتلفظ، لأن الله هو الذي أمر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي أننا مؤمنون بكلام الله الذي هو القرآن العظيم. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن الشاهد أنه كتاب منزل لقوله تعالى هو الذي أنزل، وقوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، انتبه الآن ماذا يأتي بعدها الأمر، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وإن الآيات الدالات الواضحات على أنه كتاب من عند ربنا أنزل على حبيبنا أكثر من أن أحصيها رعاك الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فلاحظ رعاك الله أنك مأمور بأن تؤمن وتقول وكذا تعمل، وليس كما ذهبت المرجئة، وأخص منهم أعداء الله من أصحاب الإرجاء الخفي عليهم من الله اللعائن تتراه. قوله واضح وصريح وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ومنذ قليل ماذا قال لنا ربنا؟ قل آمنا. إذن معتقد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فإن اتباع ما جاء في القرآن لا يمكن البتة أن يتحقق إلا بأعمال الجوارح. فالله أمرك في الكتاب، أمرك بصلاة وأمرك بصيام وأمرك بحج، وكل ذا وغيره الكثير لا يمكن أن يتأتى ويتحقق إلا بالجوارح. آيات كثيرة في كتاب الله تثبت بأن هذا الكتاب العظيم إنما هو كلام رب العالمين منزل من عنده سبحانه جل في علاه على محمد خير المرسلين. ثم اعلم أيضا هداني الله وإياك ثم اعلم أيضا هداني الله وإياك بأنك مأمور بالعمل بكل حرف بما جاء في هذا الكتاب العظيم من فاتحته وحتى خاتمته. واعلم رعاك الله بأن هذا الكتاب العظيم من فاتحته وحتى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وبأنه تنزيله وبأنه قصصه وبأنه تعاليمه وبأنه ألفاظه وبأنه معانيه وبأنه معجز، وبأن الخلق بل الخلائق أجمعين لو اجتمعوا على أن يأتوا بآية منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلا يستطيع البشر الإتيان بسورة منه بل ولو بآية منه، وهذا ما أقره كل عاقل. أنا لا أقول هذا ما أقره كل مسلم، بل هذا ما أقره كل عاقل. هذا كتاب أنزل بلغة أفصح الأقوام، وأعنيها هنا قريش، فأقروا بذلك وأقروا بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عندي أو من لدني لطيف حكيم عليم خبير. حتى تجرأ أحدهم وهو الوليد بن ابن المغيرة فقال بأن هذا كلام بشر. وأنا منذ قليل قلت لك رعاك الله من قال بأن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، هذا شابه الوليد بن المغيرة. فلما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له. قال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. إذن لاحظ الآن، إذن حتى الوليد بن المغيرة الذي قال بأنه قول بشر كان يعلم بأنه كذاب، لأنه مدح هذا الكلام، ولكن أبو جهل أراد منه أن يقول كلاما غير هذا حتى يضل الناس، وذلك عندما قال له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أي تتكلم وتطعن في هذا القرآن. فقال ها هنا: إن هذا إلا سحر يؤثر. فنزل قول الله تعالى: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فالذي يقول بأن هذا الكتاب هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أكفر من الوليد بن المغيرة، لأن الوليد بن المغيرة يعلم بأنه ليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما عندما طعن فيه طعن فيه إرضاء لقومه. فاعلم هداك الله بأن جميع أهل السنة والجماعة نشهد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا هذا الكتاب بعلمه، كما ونشهد الملائكة جميعا الذين شهدوا بذلك، كما ونشهد محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة، بل ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به، نشهدهم بأن القرآن كلام الرب المنان منزل على المصطفى العدنان، تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. لا نقول إنه حكاية، لا يقول ذلك إلا الزنادقة من الجهمية ومن بعض فرق الأشاعرة. لا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل، لا نقول إنه عبارة، بل هو عين كلام الله، حروفه ومعانيه، نزل به من عنده سبحانه وتعالى، وأنزله الروح الأمين على خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وما كان من محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤدي هذه الرسالة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذن محمد صلى الله عليه وسلم كانت مهمته البلاغ فقط، فأنزل الله إليه الكتاب وأمر حبيبه بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ويقول سبحانه جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا. ماذا؟ ماذا على رسولنا؟ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول أيضا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. كل هذه الآيات وغيرها الكثير توضح لك رعاك الله بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه إلا البلاغ. لذلك إن من ضمن شهادتنا التي نشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادتك بقولك وأن محمد رسول الله لا تكون ولا تتحقق إلا إذا شهدت بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة، فكشف الله به الغمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أثبت الله بأنه ما جاء بحرف من عنده، بل كل ما في الكتاب من الرحمن، ولا أي حرف من عند محمد. وذلك عندما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. فهذه الآية توضح رعاك الله بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء بحرف من عنده، لا من القرآن ولا من الوحي الثاني. هكذا رعاك الله. وفي درسنا لهذه الليلة أثبتنا بفضل الله تعالى بأن القرآن هو كلام الله حقيقة بمعانيه وبحروفه، منزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحقا إن أحياني الله وإياكم سنبين بأن كلام الله ليس بمخلوق، كما ذهب أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية وغيرهم. لذا أكتفي رعاك الله بما سمعته لهذا اليوم.